الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فما زال حديثنا حول سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم، وكنا تكلمنا عن عمرة القضاء التي قدرها الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم أن يعود بعدما منع يوم الحديبية. ونحن الآن في بداية العام الثامن الهجري، ومع بداية العام الثامن يقدر الله سبحانه وتعالى على النبي صلى الله عليه وسلم أن تقبض ابنته زينب، زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبها حبا شديدا ويثني عليها، وهي زوجة أبي العاص ابن الربيع، وهي أكبر بناته صلى الله عليه وسلم. عاشت حوالي نحو من 30 سنة، ولدت زينب من أبي العاص أمامة، ودي أمامة اللي كان يحملها النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي. كان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب للصلاة، فإذا وجد أمامة حملها صلى الله عليه وسلم، وإذا أراد أن هو يصلي بين يدي الله سبحانه وتعالى، فإذا أراد أن يركع وضعها، فإذا قام من سجوده رفعها. فدي كانت أمامة التي كان يحملها معه في الصلاة، ودي تزوجها من علي رضي الله عنه بعدما ماتت فاطمة. وزينب أيضا لها ولد اسمه علي، وقد مات وهو في بداية البلوغ في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وده كان شديد على النبي صلى الله عليه وسلم، إن أولاده كلهم ماتوا في حياته إلا فاطمة، فاستشعر أن كل الأولاد بعدما ماتت خديجة رضي الله عنه فكلهم أمام النبي صلى الله عليه وسلم يغادرون، فكان الأمر شاق على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذه الأوقات وبداية هذا العام حرمت الخمر، حرمت الخمر، يعني نشوف الوقت ده كله وكانت الخمر ما زالوا يعني يشربونها. لماذا؟ لأن الخمر كانت عندهم زي ما احنا دلوقتي عندنا المية، كل حاجة عندهم الخمر، فحتى يعني تتهيأ نفوسهم إلى إزالة هذا الأمر من قلوبهم بعدما أشربوه، فأخذوا كل هذا الوقت. وفي السنة ديت في شهر صفر، يعني احنا لسه في البداية خالص، أسلم 3، الـ3 دول قلبوا موازين قوة المسلمين بعد ذلك. خالد رضي الله عنه، عمرو بن العاص رضي الله عنه، وعثمان بن طلحة رضي الله عنه. دول راحوا المدينة، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم لما رآهم قال لأصحابه: رمتكم مكة بأفلاد أكبادها. مكة يا جماعة جابت لكم العصارة العصارة، سبحان الله. كل واحد منهم ليه قصة. عمرو بن العاص رضي الله عنه بيحكي قصة إسلامه، بيقول: لما انصرفنا من الأحزاب عن الخندق جمعت رجالا من قريش كانوا يرون مكاني، يعني ناس بتديني وضعي يعني ومصدراني ويسمعون مني، فقلت لهم: تعلمون، والله إني لأرى أمر محمد يعلو الأمور علوا كبيرا. أقول لهم كده: أنا شايف إن الموضوع بيكبر، وإني قد رأيت رأيا، فما ترون فيه؟ قالوا: وما رأيت؟ قال: رأيت أن نلحق بالنجاشي فنكون عنده، فإن ظهر محمد على قومنا كنا عند النجاشي، فإنا نكون تحت يده أحب إلينا من أن نكون تحت يد محمد. سبحان الله، بيقول لهم إحنا نروح عند النجاشي، ويواضح إن النجاشي ده كان راجل عدل، بدليل إن هم آوى المسلمين قبل كده وهم راحوا تفاوضوا معاه، هو كان صديق عمرو بن العاص أصلا، لكن من عدالته لا يسلم المظلومين، درجة إن هو نفسه بيقول طب ما نروح نقعد عنده، لو محمد ظهر وانتصر وبقى هو اللي ليه السيادة في الجزيرة العربية يبقى احنا ما نكونش تحت ونكون تحت النجاشي، وإن ظهر قومنا فنحن من قد عرفوا فلن يأتينا منهم إلا خيرا. عامل آخر بيقول ما تيجي تبيع، والله لو محمد كسب أدينا تحت إيد النجاشي، ولو أهل مكة كسبوا احنا برضو معروفين دايما يا جماعة الباطل هش، مهما تشوفوا كده قوي ومنتشي كده وواخد وضعه ده الظاهر، لكن حقيقته هش. أهم حاجة يأتي الحق، قل جاء الحق وبعدين زهق الباطل، لكن الباطل يزهق إمتى؟ لما يجي الحق. لكن واحد عاوز الباطل يزهق وهو قاعد في بيته، يقول لك إن شاء الله الباطل هيزهق، ربنا جعل سنة زهق الباطل بحركتك ومعك الحق، فإذا تحركت بالحق خلاص انتهى الباطل وتلاشى. لكن طول ما الكل نايم ويقول لك ان الباطل هيزول، هيزول فين الباطل؟ انت لازم تتحرك. فقالوا ان هذا الرأي، انت كنت فين من زمان؟ هو ده الكلام. قال فقلت لهم فاجمعوا له ما نهدي له، بس لازم نخش عليه بهدية تقيلة، وكان احب ما يهدى اليه من ارضنا الأدم. الأدم اللي هو الجلد وليه زي ما احنا دلوقتي نشوف السجاد والكلام، فهو ده كان الفراش بتاعهم والزينة بتاعتهم. قال فجمعنا له أدما كثيرة فخرجنا حتى قدمنا عليه، فوالله إنا لعنده إذ جاء عمرو بن أمية الضمري، وكان رسول الله قد بعثه إلى النجاشي في شأن جعفر وإخوته. النبي صلى الله عليه وسلم بعت عمرو بن أمية للنجاشي، قال له جزاكم الله خيرا، ابعث لنا مين المسلمين بقى اللي عندك. قال فدخل عليه ثم خرج من عنده، فقلت لأصحابي هذا عمرو بن أمية، لو قد دخلت على النجاشي فسألته إياه فأعطاني فضربت عنقه، فإن فعلت ذلك رأت قريش أني قد أجزأت عنها حين قتلت رسول محمد. قل يا سلام لو أدخل عليه ويسلمني ويديني عمرو بن أمية ده وقتله، وقريش يبقى مبسوطة قوي اللي أنا قتلت لها مين هذا الرجل. قال فدخلت عليه فسجدت له كما كنت أصنع. عمرو بن العاص، كان بتهابه الجبال. شوف الباطل والكفر عما بيكون الإيمان قد رحل عن قلب العبد، شوف بيعمل راح يسجد للنجاشي. ذل المعاصي، نسأل الله العفو والعافية. قال فسجدت له كما كنت أصنع، فقال مرحبا بصديقي، أهديت لي من بلادك شيئا؟ ها جبت هدية ولا ما جبتش؟ هو ده اللي بيحرك الكل، حتى لو أنا نجاشي وعدل وكده، يلا ادينا كده وبتاع، تعدوه فلوس كتير. قال أهديت لي من بلادك شيئا؟ قال قلت نعم أيها الملك، قد أهديت لك أدما كثيرة. ومناسبة دي حال العرب طول ما هم بعيد عن الإسلام، يبقى شغلهم يسلم على طول، اديني هدايا واديني، هو ده شغلهم، طالما فيش دين ايدهم طول عمرهم مذلولين، لأن لم يكتب لهم الشرف والعز إلا بالإسلام، فإذا ترحل الإسلام عنهم ورحل صارت حالتهم زي ما عمر قال، كنا نعبد الخير، كان بعضنا يسجد للصنم ويسجد للحجر، وبعضنا كان يعبد الجعل، عارف زي الخنافس كده، في ناس شايفة ان الخنفس ده هو اللي بيتصرف في الكون، نسأل الله العفو والعافية. قال قلت نعم أيها الملك، ودي فوتنا برضه. قال ثم قدمته إليه فأعجبه واشتهاه، وهو في عز النشوة كده راح قال له أيها الملك إني قد رأيت رجلا خرج من عندك وهو رسول رجل عدو لنا، فأعطانيه لأقتله، ف فإنه قد أصاب من أشرفنا وخيارنا. قال عمرو: فغضب النجاشي ثم مد يده فضرب بها أنفه ضربة شديدة، يعني خبط أيده كده عليه، درجة عمرو يقول: فظننت أنه قد كسره من الخبطة، قلت كسر أنفه. قال: فلو انشقت لي الأرض لدخلت فيها فرقا منه. بقول أنا لو ما شفته كده قلت يا رب الأرض تبلعني، لأن يا جماعة مهما كان السلطان ليه هيبة. لذلك العلماء قالوا: من أدمن الدخول على السلاطين افتتن. ليه افتتن؟ انت ممكن تبقى كده شايف وايه اللي فيها، وادخل قدام مش عارف مين واقعد مع الامير والوزير والملك والرئيس. لا، ده في ناس كبيره قوي سجدت. عمرو بن العاص كان بيخش يسجد، فبيقول مجرد هو سبحان الله السلطان له ايه؟ له هيبه في نفوس الناس. ولذلك كان السلف يقول: ومن استخف بالسلطان خسر دنياه. اللي بيستخف بالسلطان والكلام ده وتتعامل معاه التعامل ان هو بقى ايه ابو بكر الصديق والكلام ده كله، لا، لهم ايه؟ يد فيها القوه وفيها الايه؟ البطش. فكان هنا يقول: فغضب النجاشي ثم مد يده فضرب بها انف ضربه ظننت انه قد كسره، فلو انشقت لي الارض لدخلت فيها فرقا منه. ثم قلت: أيها الملك، والله لو ظننت أنك تكره هذا ما سألتك، أنا ما كنتش أعرف أن ده بيضايقك. قال: أتسألني أن أعطيك رسول رجل يأتيه الناموس الأكبر الذي كان يأتي موسى لتقتله؟ أجل ديك واحد، رسول واحد بيجيله جبريل وأنت تقتله؟ عمرو بن العاص ذكي جدا. قال: أيها الملك، أكذلك هو؟ قال: ويحك يا عمرو، أطعني واتبع، فإنه والله لعلى الحق، وليظهرن على من خالفه كما ظهر موسى على فرعون وجنوده. قال عمرو: فبايعني له على الإسلام. فبايعني فأسلم عمرو بن العاص. سبحان الله، في مكة ما جاش، راح المدينة عشان يحارب النبي وبرضه ما جاش. جه فين؟ هو عند النجاشي. فانت ما تعرفش ما الذي يخبئه القدر لك. سبحان الله. ثم دخل عمرو بعد كده، سافر للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: والله ما جئت الا النبي صلى الله عليه وسلم، وهو اول ما شافه يعني قال: والله يا رسول الله ما جئت الا لاسلم. ويقول: فقلت: يا رسول الله، إني أبايعك على أن تغفر لي ما تقدم من ذنبي. قال: يا عمرو بايع، فإن الإسلام يجب ما كان قبله، وإن الهجرة تجب ما كان قبلها. فبايع عمرو بن العاص. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أسلم الناس وآمن عمرو بن العاص. يعني هو ليه منزلة كبيرة جدا. خالد بن الوليد بيحكي قصته، يقول: لما أراد الله ما أراد بي من الخير قذف في قلب الإسلام وحضرني رشدي، وقلت: قد شهدت هذه المواطن كلها على محمد، فليس موطن أشهده إلا أنصرف وأنا أرى في نفسي أني موضع في غير شيء. بقول أنا حاسس أن أنا دايما في مكان ملوش لازمة. قال: وأن محمدا سيظهر، يعني سينتصر. فلما خرج النبي إلى الحديبية خرجت في خيل المشركين، فلقيت رسول الله في أصحابه بعسفان، فقمت بإيذائه وتعرضت له، فصلى بأصحابه الظهر أمامنا، فهممنا أن نغير عليه ثم لم يعزم لنا، وحاولنا أن احنا نحصره ما عرفناش. وكانت فيه خيرة، يعني فيه خير كده وفي منعة. يقول: فأطلع على نفسي وعلى من حولي، فإذا فيها من الهموم ما يعلمه إلا الله. يخش مكة وهو كده. قال: فصلى بأصحابه العصر صلاة الخوف، فوقع ذلك موقعا منا موقعا، وقلت لهم: الرجل ممنوع. يا جماعة ده الراجل ده ممنوع. فافترقنا وأخذت ذات اليمين. يقول سبحان الله: فأنا على ذلك إذ دخل النبي في عمرة القضية، عمرة القضاء، فتغيبت، ما حبيتش أشوف المشهد ده، كان صعب جدا عليا. قال: لو لم أشهد دخولها. فكان أخي الوليد قد دخل مع النبي وأسلم. قال: فبحث عني فلم يجدني، فكتب لي كتاب بسم الله الرحمن الرحيم، أما بعد، فإني لم أرى أعجب من ذهاب رأيك عن الإسلام وعقلك عقلك، ومثل الإسلام يجهله أحد، قد سألني رسول الله عنك. فقال: أين خالد؟ فقلت: يأتي الله به. قال: ما مثل يجهل الإسلام ولو كان جعل نكايته وجده المسلمين على المشركين كان خيرا له، ولقد دمناه على غيره. فاستدرك يا أخي ما قد فات. يقول له إيه؟ وقد فاتتك مواطن صالحة. بقول له: يا سلام، فاتتك أحد، فاتك إنك تصلي ورا النبي الفجر، فاتك إنك تقعد معاه. قال خالد: فلما جاءني كتابه نشطت للخروج، وزادني رغبة في الإسلام، وسري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورأيت في النوم كأني في بلاد ضيقة جدبة، بلاد خنق ضيقة جدا ومفيهاش مطر. فخرجت في الرؤيا إلى بلاد خضراء واسعة، فقلت: إن هذه لرؤيا. فلما قدمنا المدينة قلت لأذكرنها لأبي بكر. وبكر كان معروف أنه يلي في تعبير الرؤى. يقول: فذكرتها فقال: هو مخرجك الذي هداك الله للإسلام، وأما الضيق فهو الذي كنت فيه من الشرك. فلما أجمعت الخروج إلى النبي قلت: من أصاحب؟ من أصاحب إلى محمد؟ عاوز حد يكون صاحبي. فلقيت صفوان بن أمية فقلت له: يا أبا وهب، أما ترى ما نحن فيه؟ وقد ظهر محمد على العرب والعجم، فلو قدمنا على محمد فاتبعناه، فإن شرف محمد لنا شرف. بيقولوا في الآخر برضو عربي معانا القريش، فشرف شرفنا. فأبى أشد الإباء وقال لي: والله يا خالد، لو لم يبق غيري ما اتبعته أبدا، ولو كله أسلم أنا لا. قال: فافترقنا، وقلت: هذا رجل قتل أخوه، قتل أبوه ببدر. فلقيت عكرمة ابن النجم الكبير، ما برضه أبوه اتقتل. قال: فقلت له مثل ما قلت لصفوان، فقال لي مثل ما قال صفوان. فخرجت إلى منزلي فأمرت براحلتي تخرج. حتى بقى ما لقيتش حد، بقى أنا أعمل إيه؟ كنت عاوز أحفظ قرآن وما لقيتش شيخ، أعمل إيه؟ لا، الصادق يفتح له الأبواب. قال: فأمرت براحلتي تخرج، فلقيت عثمان بن طلحة، فذكرت له وقلت له: إنما نحن بمنزلة ثعلب في جحر، لو صب فيه ذنوب من ماء خرج. بقول له: إحنا خلاص ما عادش معانا أي حاجة، كفاية كده اللي إحنا فيه. وقلت له نحو ما قلت لصفوان وعكرمة، فقال لي: إني غدوت اليوم وأنا أريد أن أغدو لرسول الله، وهذه راحلتي. قال له: أنت أصلا بتكلمني وأنا قاعد أمال أظبط فين؟ في الجمل وبتاع وأنا متحرك أصلا. قال خالد: فاتعدت أنا وهو بيأجل، إن سبقني أقام وإن سبقته أقمت. قال له: هنتقابل عند إيه؟ عند المكان ده، اللي يروح منا ينتظر التاني. طب ما انت خالد بن الوليد والقوة دي وعثمان بن طلحة، ما تطلع يا عم ولا يهمك أي حد. لا يا جماعة، قريش قريش برضه، احنا لازم تتعامل معاها. هي ضعفت بس في الآخر حتى لو انت خالد لازم تبقى ايه؟ تاخد بالأسباب. قال: فأدلجنا سحرة، خرجنا بالليل قبل الفجر، لم يطلع الفجر حتى التقينا بيأجج، فغدونا حتى انتهينا إلى الهدأ، فنجد عمرو بن العاص آتٍ، لسه جاي بقى من الحبشة رايح فين؟ إلى رسول الله. فقال مرحبا بالقوم، فقلنا وبك، عارف كل واحد عاوز يقول له أنت مين؟ أنت رايح فين؟ قال: أين مسيركم؟ أين مخرجكم؟ فخالد راح معترف له: ما خرجنا إلا للدخول في الإسلام واتباع محمد. قال: وذاك الذي أقدمني والله. قال خالد: فاصطحبنا جميعا حتى دخلنا المدينة، فلما دخلنا ونخنا الإبل فأخبرنا بأن النبي سر بنا، فلبست من صالح ثيابي، ثم عمدت إلى رسول الله فلقيني أخي فقال: أسرع أسرع، إنه بانتظارك. شوف يا جماعة، سبحان الله، عم أخوك كن نفس الكلام، مبسوط قوي. قال: أسرع، فإن النبي قد أخبر بك فسر بقدومك وهو ينتظرك، فأسرعنا المشي. فاطلعت عليه فما زال يبتسم لي حتى وقفت عليه، ومن ساعة ما دخلت الجامع وقعد مول يبتسم لي. فسلمت عليه بالنبوة. يا أول مرة يقول له السلام عليك يا نبي الله. يا أول مرة كده إيه النور يدخل قلب خالد، وأول مرة يقول اللفظ ده. فسلمت عليه بالنبوة، فرد علي السلام بوجه طلق. فقلت: إني أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. قال النبي: الحمد لله الذي هداك، قد كنت أرى لك عقلا رجوت ألا يسلمك إلا إلى خير. قلت: يا رسول الله، قد رأيت ما كنت أشهد من تلك المواطن عليك معاندا عن الحق، فادعو الله أن يغفر لي. قال: يا خالد، الإسلام يجب ما كان قبله. ثم قال: اللهم اغفر لخالد بن الوليد كل ما أوضع فيه من صد عن سبيلك. سبحان الله. قال خالد: وتقدم عمرو وعثمان فبايع النبي صلى الله عليه وسلم، فوالله ما كان رسول الله من يوم أسلم يعدل بي أحدا من أصحابه. شو قال؟ هنقدمه على غيره؟ وقد كان. أما عثمان فهو عثمان ده حاجب الكعبة اللي ماسكين المفتاح إلى الآن، عيلته وأهله هم دول اللي معاهم مفتاح الكعبة من يومها. فقتل أبوه طلحة وعم عثمان بن طلحة يوم أحد كافر، لكن هو دخل على النبي وأقام بالمدينة وبايع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم فرحان جدا بيهم. وهتيجي معانا المرة الجاية إن شاء الله غزوة، والنبي صلى الله عليه وسلم يصدر الوحوش دول فيها. سبحان الله، الإسلام دين عمل. ولسه طب رسول الله نراجع مع بعض، طيب نحفظ القرآن، طب نفهم الدين، احنا هنتاخد على السخط كده ومؤتة. سبحان الله، من البداية لابد من بذل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا حب الصحابة والتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم بأقواله وأفعاله، وأسأل الله لي ولكم حسن العمل، حسن الخلق وحسن الختام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.